السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصارحة أخوية مع الرجال حول مشاكل النساء. هذه الصوتية أظنها ستزعج كثيرين، ولو كان الأمر بيدي لقلت النساء لا يسمعن، لأنه حوار مع الرجال وسيكون صريحا جدا. لكن لو قلت لا يسمعن فإن ذلك سيغريهن بالسماع أكثر. لكنني هنا أتخاطب بالدرجة الأولى مع الرجال. صار من المعتاد أن تمر علينا مشاكل بين الأزواج وزوجاتهم، بين الآباء وبناتهم، بين الإخوة وأخواتهم. كثرت جدا مشاكل النساء في موضوع الزواج بالذات. ممكن بعض الناس يقول لي: عبد الله، انت يدك في الماء، لست كمن يدك في النار، ليس كمن يده في النار. اقول انا ساحدثك بحديث اخوي، سيكون ان شاء الله شيقا من خلال النصوص والقصص التاريخية وما يمر علي بشكل يومي، لأننا اليوم نحتاج أن نحدث الناس عن كل شيء. أول شيء في التعامل مع المرأة، خصوصا الزوجة. أهم معضلة يعيشها الرجال رفع سقف التوقعات. يتصور الكثير منهم أنه بمجرد أن يتزوج أنه دخل الجنة، بمعنى أنه سيعيش في نعيم مستديم، وأن المشاكل ستكون أمرا عارضا بسيطا. ضعف الاستعداد النفسي لحصول مشاكل والنظر إلى النقص في الطرف المقابل، هذا يسبب جزعا وتعاملا مفرطا فيه في مقابل حتى بعض المشاكل. لما تتعامل أن هناك مجموعة من الأخلاقيات والأمور والرعونات التي هي بمنزلة الحمى، يعني في حمى، الحمى تصيبك كل سنة مرة مرتين، وممكن يعني ترديك طريحا في الفراش، لكنك أنت متقبلها لأنك تعرف أن هذا أمر سيقع لك وكفارة وإلى آخره. النصوص الشرعية أعدت الإنسان لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنا كره منها خلقا أحب منها آخر، وقال: إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وذكر نقصهن وإلى غير ذلك. أنا أرى دائما أنه المفتاح لدراسة نفسية النساء أخبار عائشة رضي الله عنها، ما تتكلم به. هذه المرأة رضي الله عنها فعلا أم للمؤمنين، أعطتنا وصايا كثيرة جدا ومواقف. هذه لو أخذناها بعين الاعتبار سنجتنب الكثير من المشاكل، أو نصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة. الآن خذ النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هو أعظم كمال بشري. لما كان جالسا صلوات الله وسلامه عليه وآله والنساء يحدثنا ويرفعنا صوتهن عليه، ودخل عمر فسكتن، فقال عمر: أي عدوات أنفسكن ترفعنا أصواتكن على النبي صلى الله عليه وسلم وحين دخلت أنا سكتن؟ فقلنا: أنت أفظ وأغلظ، أنت أفظ وأغلظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاق الشديد تجرأنا عليه، تجرأنا يعني جرأة، يعني هذه الجرأة التي تعرفون يعني تكون بسياق عفوي بالنسبة للنساء. أمهات المؤمنين وهن أكمل النساء، ماذا حصل؟ حصلت الغيرة من عائشة ويسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. طيب، علما أن الأمر لا النبي هو الذي اختاره ولا عائشة، الناس هم كانوا يختارون يوم عائشة، ولكن حصل التغاير. سنتحدث في موضوع التغاير هذا لاحقا.